باب صلاة أهل العذرة هو آخر باب يتعلق بصلاة الجماعة. قال رحمه الله: يصلي المريض. أهل العذار، من هم أهل العذار؟ ذكرناهم الدرس السابق. من هم أهل العذار؟ هم المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم. بدأ رحمه الله في ذكر أحكام المريض فقال: يصلي المريض قائما، وهذا بالإجماع يجب، رحمكم الله، يجب على المريض أن يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما في فرض إن قدر عليه، لقول صلى الله عليه وسلم أيضا غير الإجماع: صلي، حديث عمران بن حسين، صلي قائما. قال رحمه الله: ولو مستندا. قبل ذلك يقول في الإقناع: ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع، ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع، ولو لم يقدر إلا يعني يقف إلا كصفة الراكع يجب عليه أن يقوم، لا كما يتساهل فيه اليوم كثير من الناس حتى الشباب للأسف الشديد. قال: ولو مستندا، حتى ولو قام مستندا لا يجوز أن يجلس، ولو كان مستندا يعني مستند إلى بظهره على إلى شيء، أو معتمد على شيء، كان يأتي بإيش؟ بعصا مثلا، يجب عليه أن يأتي بعصا. أيضا قال: ولو كان استناده واعتماده بأجرة، حتى لو أجى شخص يأتي يسنده من الخلف أو يمسكه من أي جهة حتى لا يسقط، فيجب عليه أن يأتي به إذا قدر على ذلك. ثم قال رحمه الله: فإن لم يستطع، يعني لم يستطع على القيام، أو يعني ما لم يستطع، هنا عجز، لا يستطيع يعني عجز أو عجز عن القيام، ما يستطيع أن يقوم أبدا، أو شق عليه القيام، يقولون مشقة شديدة لضرر يلحقه، يعني إذا قام فإن هناك ضرر سيلحقه بسبب قيامه، أو أن المرض الذي فيه يزيد بقيامه، أو يتأخر إيش؟ البر، أو يتأخر البر، هذا ضابط المرض الذي هو سبب للتخفيف العبادات كما ذكرنا سابقا، أو يقولون القيام يضعفه، إذا كان القيام يضعف هذا المريض فحينئذ له أن يصلي قاعدا. إذن فإن لم يستطع يعني ليس هو العجز الكلي فقط، العجز الكلي لا شك أنه مقصود، لكن أيضا يلحق به ما يشق على الإنسان إيش المريض، مشقة شديدة يشق عليه. طبعا المشقة هذه تختلف من شخص إلى شخص، يعني ليس لها ضابط في الحقيقة، ليس لها ضابط معين، وهذا يعود إلى أمانة الشخص وفيما بينه وبين الله عز وجل. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع أن يقوم فإنه يصلي قاعدا. وكيف تكون رجليه، كيف تكون رجليه أثناء القيام وهو جالس؟ ها يا شيخ أحمد أحسن، يصلي متربعا ندبا، يقولون متربعا ندبا، هذا في إيش؟ في هو جالس في حال قيام، يعني في فيما لو كان قائما حال قراءة إيش؟ الفاتحة وتكبيرة الإحرام. طيب، وفي حال الركوع والسجود ماذا يفعل؟ يثني رجليه في حال إيش؟ الركوع والسجود، يثني رجليه في حال الركوع والسجود. وأيضا تكلم الشيخ منصور هنا على أنه قياس ما سبق، ولو معتمدا، حتى لو جلس معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها. فإن لم يستطع أن يصلي جالسا قال فعلى جنبه، شق عليه القعود أو عجز عن القعود، فإنه يصلي على إيش؟ جنبه، سواء كان الجنب الأيمن أو جنب الأيسر، لكن قال والأيمن أفضل، والأيمن أفضل، والأيمن أفضل. ويصح كما قال العلماء على ظهره ورجلاه إلى إيش؟ القبلة، يصح أن يعني يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة ولو كان قادرا على إيش؟ على أن يصلي على جنبه، لكن مع الكراهة، يقولون مع الكراهة. فإن تعذر ما يستطيع يصلي على جنبه فتزول الكراهة ويصلي مستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. قال ويومئ بركوع وسجود، يومئ يعني يشير وينحني للركوع وللسجود، لكن يجعل سجوده أخفض. لماذا؟ حتى يتميز السجود عن الركوع، ينخفض أكثر في حال للسجود، أكثر انخفاضا من حال الركوع. فإن عجز أومأ بطرفه، نعم ويوم هنا وجوبا طبعا، أحسن، وجوبا كما قال في كشاف القناع ليتميز أحدهم على الآخر، يوم بركوع السجود وجوبا، ويجعله يعني أيضا يجب عليه أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن الإماء برأسه لركوعه وسجوده أومأ بطرفه، والمراد الطرف هنا إيش؟ كما قال الشيخ منصور يعني عينه، يعني أومأ بعينه، أومأ يعني أشار بعينه، ولم يذكر هنا أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. في حال لو صلى بطرفه لم يذكر هنا أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكن ما هو كيفية الإشارة بالعين للركوع والسجود؟ ما يا أحمد كيف يشير بالعين؟ إيش؟ يعني كيف؟ شو مسوي؟ يعني السواد الذي بعيني ينزله؟ ما هو ذكرت، ما ذكروا السجود أخفض هنا، ما ذكروا أن السجود يكون أخفض من الركوع هنا، ذاك ذكروا في إيش؟ الانحناء. ما يا شيخ أحمد؟ ما يا محمد؟ ما يا شيخ عبد الله؟ يعني السواد يعني إيش؟ الشيخ ابن عثيمين طبعا يقول إيش؟ تغميض، يغمض عينيه، لكن ما أحد ذكر غير الشيخ ابن عثيمين أنه تغميض، ما أحد ذكر. هم يقولون يشير بعينه، كيفية الإشارة لا ندري، ما ندري كيف يشير بها، هل هي التغميض؟ لكنهم ما عبروا بالتغميض، لأنهم يقولون يكره التغميض في الصلاة، أو الإشارة بسواد العين بحيث يعني ينظر إلى جهة معينة للركوع ثم ينظر جهة أخرى مثلا أو يخفض سواد العين للسجود، الله أعلم الله أعلم. ومن وقف على شيء ف نعم إيش أحسن، هو فعلا يعني لعلها تكون بالسواد فقط لا بالتغميد، لا بالتغميد. طيب كيفية يعني كيف يعني يرفع مثلا السواد فوق للركوع؟ أي ينزل طيب طيب شيخ أحمد ما وقفتم على شيء في الموضوع؟ طيب نريد من وقف على شيء فيخبرنا الله يسر. قال فإن عجز أو ما بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه، يعني إذا أشار بعينه للركوع يستحضر في قلبه أن هذه إشارة للركوع، وإذا أشار بعينه للسجود يستحضر بقلبه أن هذه إشارة للسجود، وهكذا. قال وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، كذلك القول بالتسبيح والفاتحة يشير لها ويستحضرها، يستحضر القول إذا لم يستطع أن يتكلم، إذا لم يستطع أن يتكلم بلسانه فإنه يستحضر الفاتحة بقلبه عند موضعها في الصلاة. ثم قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على أن ينوي بقلبه. الرواية الثانية عندنا في المذهب أنها تسقط إن لم يقدر على الإماء بغير طرفه، وهذه اختارها شيخ الإسلام، لكن هذه الرواية ضعفها الخلال، ضعفها الخلال، والصحيح أنها لا تسقط أبدا، لا تسقط الصلاة. قال رحمه الله تصح المكتوبة على الراحلة وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه. تصح الراحلة المكتوبة على الراحلة للمرض، لأن يعني إذا كان مريض يصح أن يصلي على الراحلة مثلها السيارة مثلا أو الباص، إذا كان مريضا، إذا كان مريضا. لكن هذه يعني رواية مخالفة للمذهب، المذهب لا تصح صلاة فرض على الراحل المريض، لأنه لا يزول ضرره يقولون بالصلاة عليها. إذن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، قال تصح المكتوب على الراحل المرض، هذه رواية صوبها المرداوي في الإنصاف قال وهو الصواب. المذهب أنها لا تصح، يقولون لأنه لا يزول ضرره بالصلاة عليها، يعني ما في ضرر سيزول عنه إذا صلى على الراحلة بخلاف المطر ونحوه، إلا يقولون المذهب عن المذهب إلا إن خاف بنزوله انقطاعا عن رفقته، يخشى أنه إن نزل لا يستطيع أن يركب أو لا يستطيع أو سينقطع عن رفقته سيمضون ويمشون عنه، حين يجب له أن يصلي المريض على الراحلة. أيضا تصح المكتوبة قال على الراحلة لعجز عن الركوب، يعني يعجز إذا نزل عن الراحلة فإنه يعجز أن يركب مرة أخرى، فحينئذ نقول تصح الصلاة على الراحلة، على الراحلة أو الباص أو السيارة أو السفينة أو الطائرة. قال وخوف انقطاع ونحوه لعجز عن الركوب، وأيضا تصح الصلاة على الراحلة إذا خاف انقطاع الانقطاع عن رفقته، إذا خاف الانقطاع وصلى نازلا عن الراحلة فيخشى أن رفقته تفوته، فحينئذ يصح أن يصلي على الراحلة ونحوه، ونحو هذه الأعذار. حكم الصلاة على الراحلة أو السفينة أو الطائرة، ما حكم الصلاة على الراحلة؟ المذهب أنها تصح، المذهب أنها تصح، لكن يقولون إن استطاع أن يأتي بجميع أركان الصلاة من إيش؟ القيام والركوع والسجود، يجب عليه، يجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يستطع يجب عليه أن يأتي بما إيش؟ بما يستطيع عليه، بما يستطيع عليه. وهل له يعني أن يؤخر الصلاة حتى ينزل الطائرة؟ لأن أحيانا ما تستطيع، يعني ما تستطيع أن تقوم مقام مثلا، فهل لك أن تؤخر الصلاة؟ مثلا اللجنة الدائمة يقولون إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فتؤخر الصلاة وتصليها إيش إذا نزلت في المطار، إذا نزلت مطار. هل المذهب هكذا؟ نقول لا، المذهب لك أن تصلي في الطائرة إذا استطعت أن تأتي بجميع الأركان، ما استطعت تأتي بما استطعت من الأركان، لكن لا تقول مثلا أنا بصلي جالس عشان أستحي أقوم عند الناس، هذا غير عذر، لا يعذر فيها الإنسان، لا يعذر فيها الإنسان. عندنا صلاة الصلاة على الكراسي، وهي اشتهرت ما شاء الله، ظهر هذا العصر عصر الصلاة على الكراسي، يعني الزمن عندنا زمن الصلاة على الكراسي، وأحيانا ترى الكراسي في في في المساجد إن لم يكونوا عددهم مثل عدد المصلين أو يمكن أكثر، طبعا هذا الكلام المبالغة، يعني الكراسي الآن تقريبا في مسجدي تقريبا عندي حول 15 كرسي، ويتبرعون بالكراسي ما شاء الله. فما حكم الصلاة على الكرسي؟ هل تصح الصلاة على الكرسي ولا تصح؟ ها؟ أي محمد؟ للعاجز. طيب إذا قال لك شخص أيهما أولى؟ هل أصلي قائم ها؟ لكن وأركع وأنا قائم وسأجلس على الكرسي، أو إذا صليت جالس في الأرض أستطيع السجود لكن لا أستطيع القيام، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الركوع مع القيام أو السجود ويصلي جالس يقول أصلي في الأرض واسجد؟ يا محمد لعلك كتبت فيها. طيب مش انتهيت ليش يعني؟ الأول أولى. أحسن، جيد، جميل. ما يا شيخ أحمد ما ها؟ يعني أنت الآن شخص يقول لك أنا إن صليت على الكرسي ها؟ بقوم وأركع، أو إن صليت جالس بترك القيام والركوع، بترك القيام والركوع لكني بسجد في الأرض، فأيهما يقدم؟ فهمت الآن السؤال؟ أيهما يقدم؟ هل السجود أهم في الصلاة أو القيام والركوع؟ ماشي، السجود أهم؟ يعني القيام له بدل، والقيام له بدل له جلوس، والسجود ليس له بدل، له بدل. والركوع طيب هل له بدل؟ ماشي، كيف يعني ابن عالص؟ يعني تقول الآن صل جالس، يجب عليك أن تصلي جالس وإن تركت القيام والركوع. لا، أنا حسب عذر. يقول أنا إن جلست ما أستطيع أقوم، جلست بجلس في الأرض، بجلس في الأرض، لكن القيام والركوع ما أستطيع أركع وأنا قائم. ولا نخليه يصلي على الكرسي في حال السجود، طبعا هو سيقوم ويركع وهو قائم، ثم يجلس على الكرسي، ثم يكمل السجود ويسجد في الهواء. حسب قول الفقه. عجيب، جميل. هنا إذا كان يرتاح يصلي وهو جالس، ما شاء الله، جالس. إذا كان على الكرسي يخير، يعني يخير. نعم، أنا ما أقول يا راعي مناسب له صحته براحته وكذا. ونجيب بعد كاس ماي. جيد جيد. في مسألة ذكر فيها التخيير، جزاك الله خير، بس نمزح وياك. لكن هنا ما أمر تخيير. هذا إذا قالوا يخير، أحسنت. قالوا إن صلى في البيت منفردا فسيصلي قائما، وإن صلى في الجماعة سيصلي جالسا، قالوا يخير. هذا يقول على أن القيام مساوي للسجود، يعني القيام والركوع مساوي للسجود. إذا كلام الشيخ وجيه، إيش الإقناع يقول يصلي لأنه ركن وصلاة الجماعة واجب؟ أحسنت، والله فيه تردد. ها يا أحمد، ابن القيم طبعا يرى أن السجود أهم، نقل أحد المشايخ. نعم، أي أي يقوم يركع. هو لو استطاع طبعا سنقول له لا بد تقوم، إذا استطاع يقوم لو على عصا في الأرض لا بد يقوم، لكن هو يقول أنا ما أقدر. يركب بس ما يستطيع يسجد، يعني إن سجد يقول أنا ما أستطيع أقوم. يصلي على الصلاة على وجهه، مو فعلا المفروض تتق الله الصلاة، لكن تحتاج صلاة الكرسي، الصلاة الكرسي تحتاج إلى تحرير يعني في المذهب، مع أن محمد كده فيها يعني. واللي ذكر محمد أن القيام مع الركوع أولى، فهو يعني فيه قوة، فيه وجهة أيضا، لأنها ركنين والسجود ركن، فيقدم ركنين. ليش؟ أو لا قد يقال، كان ما يعني ما توقفت على شيء. ما يا محمود ركنين يأتي بهم أولى من يأتي بركن، صحيح، لعل وقوفه أولى ويصلي على الكرسي. طيب، ثم أتكلم عن صلاة المسافر، فقالوا يسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا. شروط صحة القصر في السفر عدة شروط. الشرط الأول أن ينوي إيش السفر، المراد بها ينوي قطع إيش المسافة. فالمراد بالنية هو أن يضمن في نفسه أنه سيقطع مسافة ولو عرض له طارئ وعاد قبل المسافة. هذا الشرط الأول، أن ينوي سفرا مباحا. الشرط الثاني، أن يكون هذا السفر مباحا، أن يكون هذا السفر مباحا. أما السفر المحرم والمكروه فإنه لا يجوز له أن يقصر فيه. السفر مكروه، مثل إيش السفر مكروه؟ أن يسافر لوحده، أن يسافر لوحده. والشيخ منصور يقول يسافر لفعل شيء مكروه، ومنهم من قال السفر لوحده. طيب، هل يدخل في السفر المباح النزهة والفرجة والتاجر؟ نعم، نقول يدخل، يدخل حتى لو سافر لنزهة مثلا ونوى قطع المسافة فإنه له أن يقصر. قال رحمه الله لمحل معين، هذا الشرط الثالث، يعني أن يقصد مكانا معينا. فإن لم يقصد مكانا معينا، مثل اللي يقولون نحن نقنص مثلا نلحق الصيد، ولم يقصد مكانا معينا، فهل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ ليس له أن يقصر، لأن أصلا السفر بغير قصد مكان معين فإنه عندما إيش مكروه، فيكون سفرا مكروها فلا يجوز له أن يقصر. طيب، قال رحمه الله يبلغ 16 فرسخا، هذا الشرط الرابع، أن يكون السفر مسافة 16 فرسخا. والخلاصة فيها يعني أقل ما قيل فيها كم عندنا في المذهب، 138 كيلو، هذا أقل ما قيل فيها تقريبا 138 كيلو. قال رحمه الله وهو يومان، يعني هذه المسافة يومان بسير الأثقال، كانوا يقطعونها في يومين، يعني بسير الأثقال يعني الأحمال ودبيب الأقدام، يعني إذا مشوا على هيئتهم ولم يسرعوا. قال فيقصر إذا فارق بيوت قريته عامل، هذا الشرط الخامس، أن يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة. والقرية هي كل مكان اتصلت به الأبنية، القرية هي كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتقع على المدن وغيرها، كما في المصباح، كما في المصباح. وقوله قريته العامرة يخرج بيوت قريته المهجورة والخاربة، فلا يشترط أن يفارقها، فلا يشترط أن يفارقها. وإن كان البلد عدة قرى أو محال، فمتى يجوز له أن يقصر؟ إذا كان البلد عدة قرى أو محال، مثلا محل محل، هذا في العراق، لكن عندنا هنا عدة قرى عدة مدن، فمتى يقصر؟ يا شيخ تذكر قريته، يعني لو طلعت أنا من الهفوف الآن ومن برز بمجرد خروج الهفوف إيش؟ إذا لا بد تقول إذا اتصلت القريتان إذا اتصل بعضهم ببعض أصبحوا كالقرية الواحدة. فالآن أهل الهفوف الآن ليس لهم يقصر إذا إيش دخلوا من برز لأنهم اتصلوا مع المبرز. طيب بعد المبرز طيب بعد البرز يمكن متصلة بالبرز شو اللي بعد البرز شو اللي يجي بعد البرز ايه لا قبل العيون فيه شنو يعني شو اسمها الشقيق هذا هو شقيق في الشعب داخل الظاهر داخل ايه الشعب متصل بالبرز ما علينا هم اتصال صل يمين يسار فوق تحت فالشعبة هل اتصلت من برز ولا لا اتصلت طيب الشعبة متصلة بشقيق او الشقيق متصلة بالبرز ها متصلة بمزارع وزي بعدين بعد الشقيق شنو اللي يجي القرين ايضا القرين بعدين وكالة تويوتا مطير في مطير فيه وكالة تويوتا. طيب إذا وصلت وكالة تويوتا يلبق ويجمع ولا يصير زحمة عنده طيب روزية أيضا والمراح أيضا هل اتصلت ما ندري الظهر يقولون متصلة من الخلف متصلة مع المزارع والنخيل اتصلت مع الاتصال يقولون اتصال يكون بالبنيان لا يكون بالشوارع اتصال بالشوارع ليس اتصال لابد يكون إيش اتصال بالبنيان. المراد إذا كان هناك قريتان اتصل بعضهم ببعض فهم كالقرية الواحدة في كل مكان في كل مكان سواء في الأحساء في الدمام بعضهم يسافر في الكويت ما ندري ما الحال الحاسم يحب عربية بعضهم يسافر في الكويت ما نتصور. طيب إذا اشترط الاتصال بالبناء أنا الإشكال أيضا هنا أن قررت أن الاتصال بالبناء فقط لا بالمزارع والبساتين مشكلة أيضا هذه مشكلة يعني اتصال بالمزارع والبساتين لا يكون اتصالا يعني معناها أن احنا ما اتصلنا بالمبرز وإيه خلاص آخر شيء مبرز بينما الشافعية الشافعية بمجرد ما يخرج من قريته فإن له أن يجمع ويقصر حتى لو اتصلت قريته إيش إيه حتى لو اتصلت حتى اتصل هذا اللي يعرف الشيخ عبد الرحيم أذكر يقول لو وصلنا للشارع الملكي هذا أذكر كلام قديم ما هذا تغير رحيم يقول لو وصلت الشارع الملكي يجوز الجمع ظهر على وقت الشيخ الشارع الملكي من البرز إيش طيب قال رحمه الله يقول في المغني وإن كان لبلدي محل كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته وإن كان بعضهم اتصل ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها ولو كانت قريتان متدانيتين فاتصل بناء لا شوارع لا طرق لا مزارع فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها. قال رحمه الله وإذا قام ببلد وإذا قام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي لا يدري الآن إذا ذكرنا شروط خمسة شروط إيش خمسة لصحة إيش أو لجواز القصر قال وإذا قام ببلد لا يدري متى تنقضي قصر إذا نوى المسافر لقامة ببلد لكن لا يدري متى تنقضي لحاجة معينة لا يدري متى تنتهي هذه الحاجة فإن له أن يقصر فإن له أن يقصر. قال رحمه الله ما لم ينوي الإقامة إلا إذا نوى في هذه الإقامة إذا قام إذا نوى إقامة فوق أربعة أيام إذا نوى إقامة فوق أربعة أيام في أي مكان فإن ليس له فإنه يحرم عليه أن يقصر يحرم عليه أن يقصر. طبعا تعبيره بالأربعة أيام هو تعبير زاد مستقنع كمفروض من البعض والمذهب أنهم يعبرون بالصلوات يعني بعشرين صلاة نفس الشيء عشرين صلاة هي أربعة أيام لكن العشرين صلاة أدق لعشرين صلاة أدق من أربعة أيام. فالمذهب إذا نوى إقامة عشرين صلاة في أي مكان فأقل فإن له أن يقصر، وإن نوى أكثر فإنه يلزم الإتمام. والمذهب يذكرون 21 صورة يجب فيها الإتمام، منها أنه إذا إيش نوى إقامة أكثر من 20 صلاة. ثم قال رحمه الله ويجوز له الجمع، لا سيتكلم عن الجمع، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر. قوله يجوز هكذا عبر في الزاد أيضا، وهو في الحقيقة هذا المذهب. الجمع حكمه عندنا مباح وليس إيش بمستحب، يعني الأفضل إيش تركه، الأفضل تركه. إذن الجمع في المذهب بين الظهرين والعشاءين مباح والأفضل تركه، إلا صورتين، إلا في عرفة في الظهرين فالسنة إيش يجمع جمع تقديم، وإلا في مزدلفة فالسنة يجمع فيها جمع إيش تأخير، جمع تأخير. إذن الأصل في المذهب عندنا أن الجمع ليس مسنونا كالقصر، وإنما هو إيش مباح للخلاف فيه، للخلاف فيه. قال رحمه الله ولا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. ثم الحالات عندنا يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين تقديما وتأخيرا. ما أدري هذا يعود عليه إيش رحمه الله، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. ها صح سنت، يعود له قوله يعني له مراد به المسافر. جميل. ويجوز له يعني الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، والأفضل كما قال العلماء أن يفعل إيش الأرفق به. ويشترط لجمع التقديم خمسة شروط: الشرط الأول الترتيب، الشرط الثاني نيته عند إحرامه بالأولى أن ينوي إيش الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى، الشرط الثالث أن لا يفرق بين مجموعتين إلا بإيش بقدر إقامة ووضوء خفيف، ولا أو وضوء خفيف ووضوء خفيف، ولا أو وضوء خفيف يا شيخ المكان لخبط معك ووضوء يعني زمن أطول شوي، لأن قلت أو مشكلة بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني لو فرق بالأذكار وإحنا ذكرنا سابقا الأذكار اللي يقولها أنا اللي نقلناها عن الشيخ ابن تيمية ما هي الأذكار؟ أحسنت، عشر عشر عشر حتى أن ما يطيل هي قراءة الكرسي والمعوذتين. وأما اليوم إذا جمعت مع ناس على طول من تسلم الأولى على طول. قال الشرط الرابع وجود العذر عند افتتاحهما، عند افتتاح الأولى وافتتاح إيش الثانية وسلام الأولى. خامسا استمرار العذر إلى فراغ الثانية، أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية في غير جمع المطر ونحوه. ويشترط لجمع التأخير ثلاثة شروط نذكرها بسرعة: الترتيب، ثانيا نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، ثالثا بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. قال رحمه الله كذا يباح لبرير هذه الحالة الثانية، ذكرنا ثمان حالات يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين المسافر. ثانيا قالوا كذا يباح لمريض، المريض الذي يلحقه يقولون بترك الجمع مشقة. قال ومرضع هذه الحالة الثالثة لمشقة، المرضع التي يشق عليه التطهر لكل صلاة لكثرة النجاسة، لكثرة النجاسة. من المراد بالنجاسة للمرضع؟ قيء الطفل، أحسنت، وبوله، قيء الطفل وبوله، بول الطفل الولد هل هو نجس؟ حتى لو لم يأكل طعام، حتى لو لم يأكل طعام نجس خفف في تطهيري. طيب قيئه لا نجس نجس قيئه أيضا نجس. فأرحم الله لمشقة ونحوها ونحوها كالمستحاضة ونحوها كمن فيه سلس. الحالة الرابعة الحالة الرابعة المستحاضة أو من حدثه دام. نقول الحالة الرابعة التي يجوز فيها جمع بين العشاءين والظهرين من حدثه دائم يجوز له أن يجمع بين العشاءين وبين الظهرين. الحالة الخامسة العاجز عن طهارة لكل صلاة يعجز أن يتوضأ لكل صلاة فيجوز له أن يجمع كالمريض أو الكبير في السن ما عنده أحد يوضئه. السادس أو الحالة السادسة العاجز عن معرفة الوقت. والسابعة مع الثامنة يقول كل عذر وشغل يبيح إيش ترك الجمعة الجمعة إيش والجماعة. يعني يمكن عندنا 25 حالة يجوز فيها الجمع بين العشاءين والظهرين. وكما قال شيخ الإسلام الحنابلة هم أوسع المذاهب في جواز الجمع. قال ولمقيم الآن سيذكر الحالات التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط مختصة بالعشاءين كم حاله ست حالات. ولمقيم يعني ليس مسافر الجمع بين العشاءين وهي ست حالات. لمطر يبل الثياب ويضاف لهذا القيد يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال في الشرح الكبير المطر مبيح للجمع وما يبل ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه. الخروج إذا خرج الإنسان فيه فإنه يشق عليه يشق عليه أن يخرج فيه. ونحوه ونحو المطر الذي يبل الثياب. بقية الحالات نذكرها بشكل سريع. الحالة الثانية الثلج والثالثة البرد والرابعة الجليد والخامسة الوحل. شنو الوحل؟ الطين. والسادسة الريح الشديدة الباردة في الليل. طبعا كل هذا كان في الليل. الريح الشديدة الباردة. المقال رحمه الله فصل ويجوز أن يصلي لكن هنا صلاة الخوف. قال يجوز تصلى صلاة الخوف. صلاة الخوف عندكم ولا الخوف؟ نسخة الكتاب الخوف ها؟ أنا عندي نسخة الشيخ الشويعر الخوف. نعم الخوف جميل. ويجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط فيها أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار وأيضا البغاة والمحاربين. يشترط أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. ولصلاة الخوف حالتان. صلاة الخوف لها إيش حالتان. الحالة الأولى صلاة الخوف من غير شدة وهذه لها كم صورة؟ ست صور مذكورة في المطولات. ست صور. نعم ست صور. شو نبدي ايش ذكرت انا في السابق ذكرت صورة يصلي بطائفة نشوف نطبق ان شاء الله في يوم من الايام اذا اذن لنا الشيخ احمد. بس نخشى انه يبلغ علينا يقول هذا يقاتلون وكذا. تفضل الشيخ احمد عادي. انا اذكر انها طبقنا في درس الشيخ هذا المغربي ده طبق صلينا يعني. طيب ثانيا صلاة شدة الخوف. اذا صلاة الخوف من غير شدة هذه لها كم صورة؟ ست اي لا سبعة تقريبا هي في الحقيقة سبعة لكن المشهورة ست. الثانية صلاة شدة الخوف وهي التي لا يمكن فيها ايش اقامة الصلاة على وجهها إقامة الصلاة على وجهها ما يمكن أن نقيم أي صفة من الصفات الست، وحينئذ يصلونها ولا يؤخرونها رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. أيضا ألحق بهذه الصفة من هرب من عدو أو سبع مثلا، أو يخشى فوات عرف، يخشى فوات عرف داخل حج بدون ترخيص، ويخشى أن يطلع فجر يوم عرفة. طبعا ما يجوز، أنا يقول ما يجوز الشخص يحج بدون ترخيص، لكن فرضا لو حج بدون ترخيص، احنا نقرر في الدروس، أنا دائما نقرر أنه لا يجوز، لو حج بدون ترخيص وسيطلع عليه الفجر، ها، فيجوز له أن يصليها إيش، أو مثلا العشاء مثلا، ما يعني نوقف يصلي العشاء سيخرج الفجر قبل أن يصل إلى عرفة، فيجوز أن يصلي العشاء وهو إيش يمشي، وهو يمشي. قال وحمل السلاح، يعني يجوز أن يحمل السلاح الذي لا يثقله كسيف وسكين يقولون ليدفع به عن نفسه، مستحب، يستحب له، وإن كان يعني فيه دم فيعفى عن هذا الدم الذي في السيف. ثم قال رحمه الله باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر. والجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر لعدم انعقادها بنية الظهر. وهل تجمع الجمعة مع العصر؟ المذهب أنها لا تجمع حتى مع سبب محجم كالمطر مثلا، وهي أفضل من الظهر، ولها خصائص كثيرة. ذكر ابن القيم لها أكثر من 33 خاصية، والسيوطي رحمه الله له كتاب في خصائص الجمعة ذكر فيها أكثر من 100 خاصية. اللمعة في خصائص يوم الجمعة. قال رحمه الله تلزم كل ذكر، هذا الشرط الأول من شروط، طبعا مشروع بكتاب السنة والإجماع حتى نضيل، الشرط الأول أن يكون ذكرا وهذا بالإجماع. ثانيا قال حر، وهذا الشرط الثاني. ثالثا ورابعا التكليف، وهو إيش؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. خامسا الإسلام، فلا تجب على الكافر، يعني بمعنى أنه إذا أسلم لا يجب عليه أن يقضيها. سادسا قال مستوطن ببناء، والاستيطان هنا هو الإقامة بالقرية المبنية بما جرت العادة بالبناء به من حجر وطين أو لبن أو قصب أو شجر. إذن اشترط بصحة صلاة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين في البلد، وهم الذين لا ينهون النقلة عن البلد. لكن لو سافروا مثلا ورجعوا، هل هذا يقطع استيطانهم؟ لا يقطع، ذهب إلى العمرة، ذهب إلى الحج، ذهب إلى الدراسة، حتى لو جلس 4 سنوات 5 سنوات، لكن نيته أن يعود، فإن وطنه البلد الذي يريد أن يعود فيه. قال اسمه واحد، مستوطن ببناء، هذا البناء اسمه واحد، كمكة مثلا والأحساء والدمام والرياض. ولو تفرق هذا البناء في البلد فإنه يجب عليه من يقيم الجمعة، ولا تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر مفسخ. هذا شرط خاص بمن هو خارج البلد. الذي خارج البلد إذا كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة في البلد فرسخ فاقل، فإنه يلزمه إيش؟ أن يسعى لها. يعني هذا الأحساء مثلا وهو هنا بينه وأحساء أقل من فرسخ فأقل، فيلزمه أن يذهب إلى إيش؟ المسجد. ليس بينه وبين المسجد، ليس البلد طبعا، بل ليس بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ. والفرسخ قدرنا كم كيلو؟ ها؟ 9 هو 8، لكن نحن نخليه 9 كيلو. إذا كان بينه وبين المسجد 9 كيلو فأقل يلزم أن يسعى لها. قال رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر قصر، لا تجب على مسافر سفر قصر إلا في حالتين. الحال هو إذا كان سفره سفر معصية تلزمه حينئذ بغيره، تلزمه صلاة الجمعة بغيره. الحالة الثانية إذا نوى المسافر إقامة تمنع إيش القصر، وهي إيش 20 أي أكثر من 20 صلاة، فتلزمه بغيره لكن لا يؤم فيها، لا يؤم فيها. ثم قال ولا عبد، لا تجب على العبد ولا على المرأة، لحديث طارق بن شهاب قال رسول الله الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا إيش أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو مريض. قال رحمه الله أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. ولا يجوز لمن تلزمه، لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، وهذا من مفردات المذهب، مفردات الحنابلة، سواء بنفسه أو بغيره، لا يجوز أن يسافر في يومها بعد الزوال، بعد الزوال. ويستثنى من ذلك إذا إيش إذا أحسنت، إذا كان سيصليها في طريقه فيجوز، يجوز. طيب قبل الزوال يكره أيضا تزول كراهة؟ لا، إذا كان سيأتي بها في طريقه، إذا كان سيأتي بها في طريقه. ثم قال رحمه الله فصل، ويشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان رضي الله عنه كما في البخاري. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد. عندنا الوقت وآخر وآخر وقت صلاة الظهر. وقت الجمعة في وقت جواز عندنا المذهب ووقت إيش وجوب. وقت الجواز متى يبدأ؟ وقت العيد متى يبدأ وقتنا؟ بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. نعم، لا مو مكروه، لا ليس مكروه، ليس مكروه. هذا وقت جواز، يجوز لك تصلي في هذا الوقت إلى الزوال. بعد الزوال يكون وقت إيش وجوب، وهم يقول الأفضل أنك تصليها بعد إيش الزوال خروجا من إيش الخلاف. لكن أيضا وقت الجواز هذا يقول الشيخ منصور إذا منع ولي الأمر الصلاة فيه يحرم الصلاة فيه، يحرم الصلاة فيه. والآن الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، تمنع من الصلاة قبل الزوال، وكل سنة تعمم على الجوامع أنه لا تصلى الصلاة قبل، فيحرم على الإمام الجامع أن يصلي قبل الزوال لأن ولي الأمر منع من الصلاة قبل الزوال. كون صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال هذه أيضا من إيش من مفردات الحنابلة، ما حد قال بها إلا الحنابلة، ما حد قال بها إلا الحنابلة. قالوا آخره آخر وقت صلاة الظهر، هذا بالإجماع، بالإجماع. بماذا تدرك أو يدرك وقت صلاة الجمعة شيخ أحمد؟ هل هو بالركوع؟ وقت صلاة الجمعة يدرك بالركوع أو بتكبيرة الإحرام؟ وقت الصلاة وقتها، ليست الجماعة وإنما وقتها، بالتكبيرة. إذا كبر وخرج الوقت فإنه يصليها إيش جمعة أداء، لكن صلاة الجمعة تدرك بإيش بالركوع. قال رحمه الله الثاني حضور 40 ولو الإمام من أهل وجوبها، يعني من تجب عليهم الجمعة، وهم من توفرت فيهم الشروط المتقدمة الخمسة التي تقدمت. ولا تنعقد من بأقل من 40، لا تنعقد بأقل من 40. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، بقرية مستوطنين مبنية بمجارة بي العادة كما تقدم، حجر أو هاجر أو لبن. فلا تصح الجمعة من مستوطنين في مثلا خيام، خيام مثل رحل مثلا عندهم خيام، لا تصح منهم إيش الجمعة. طيب لو كان مثلا محل يعمل فيه عمال 1000 عامل مثلا، ويقيمون الجمعة لأنفسهم، هل يجوز لهم ذلك ولا يجوز؟ تصح منهم؟ ما تصح. طيب لو أتى واحد مستوطن وخطب بهم، صح بهم مثلا لو 40 من إيش من أهل وجوبها مستوطنين، وهؤلاء غير مستوطنين، وهذا واقع موجود له. الراجحي وغيرهم من الشركات الكبرى يصلون. قالوا من أدرك مع الإمام منها ركعة ثم هاجم، وذكرنا هذا أن صلاة الجمعة تدرك بالركوع، وإن أدرك أقل من ذلك، إذا أدرك أقل من ذلك يصليها إيش ظهر بشرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر قبل أن يكبر معه. الشرط الثاني أن يكون وقته قد دخل، أن يكون وقت الظهر قد دخل. وللأسف الآن اللي يصلون قبل الزوال، اللي يصلون قبل الزوال يأتون لهم ناس يصلون أو يدخل مع الإمام قبل بعد الركعة الثانية ويصليها جمعة أو يصليها ظهر، كلا على الاثنين ما يصح. فإذاك يجب تنبيه الخطيب الذي يخطب، يجب أن ينبه الناس في كل جمعة، كل جمعة. قال رحمه الله: ويشترط تقدم خطبتين، يشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط الرابع. ومن شرط صحتهما، من شرط صحة الخطبتين، حمد الله، هذا ركن فيها، حمد الله يعني قول الحمد لله. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه السلام، أهم شيء الصلاة. ثالثا قال: وقراءة آية، مراد بها آية إيش؟ كاملة، آية كاملة. وشرط بعض العلماء أن تكون آية مستقلة بمعنى أو حكم، فلا يجزي إيش؟ مثل إيش؟ مدهامتان مثلا. وقراءة آية، هذا الركن الثالث. والوصية بتقوى الله عز وجل، ولا يتعين لفظ الوصية، يجوز أي شيء يذكر الناس بالله مثل اتقوا الله، أطيعوا الله، ونحو ذلك ونحو ذلك. فإذا تخلف ركن من هذه الأركان الأربعة، هل تصح الخطبة أو ما تصح؟ أيش أعمل؟ يكون ها؟ طيب، هل هذه الأركان مشترطة في الخطبتين ولا خطبة واحدة؟ في الخطبتين، في الخطبتين. ثم قال: وحضور العدد المشترط، وهو إيش؟ أربعون. أربع. ثم قال رحمه الله: فصل. نعم، هذا يعني شرط صحة الجمعة، لكنه في الحقيقة هو شرط وليس بركن. الأركان أربعة، والأركان هي نفسها إيش؟ شروط. فإذا جعلناها أربع شروط فهذا شرط خامس، إذا جعلناها أركان فهذا شرط مستقل للجمعة. نعم، إيه ذكرنا، هو شرط ذكرا. فصل: الجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا، ركعتان بالإجماع طبعا، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو بسورتين آخر بسبح والغاشية كما في الإقناع قال، أو بسبح ثم بالغاشية، وقد صح الحديث بهما. ثم قال رحمه الله: وتحرم إقامتها، يعني الجمعة، وكذا صلاة العيد تحرم إقامتهما، الجمعة والعيد، في أكثر موضع من البلد إلا لحاجة، فهم يضيقون في قضية يعني إقامة صلاة الجمعة. ولذلك يحذر الشخص الذي يبني جامع ويصلي بدون إذن من الأوقاف، هذا يفعل فعل إيش؟ محرم، قد تكون الصلاة أيضا باطلة. قال: إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ أنت أحسنت، تباعد أقطار البلد أو ضيق المسجد على أهله. ويحرم على الإمام أو الأوقاف الآن أن تأذن في إقامة جمعة ليس لها إيش؟ ليس لها حاجة، ليس لها حاجة. ثم قال رحمه الله: وأقل السنة بعدها، بعد الجمعة، ركعتان، وأكثرها ست، وأكثرها ست. ويسن أن يصليها، يصلي هذه الست في مكانه في المسجد. الأصل في النوافل الأفضل تصلي في إيش؟ لا، الأفضل تصلي في بيت، إلا أن هناك نوافل يستحب أن تكون في المسجد، منها هذه السنة، ومنها أيضا صلاة إيش؟ معتكف، صلاة المعتكف، ومنها صلاة ركعتين بعد الطواف. يسن أن تكون في المسجد الحرام، وتقريبا ثمان صور يسن أن تكون في غير البيت وإنما تكون في المسجد. وليس الجمعة سنة راتبة قبلها، بل يستحب أن يصلي الإنسان أربع ركعات فقط كما فعل الإمام رحمه الله. قال: ومن دخل الإمام يخطب لم يجلس ولا وقت نهي حتى يصلي ركعتين ندبا كما قال الشيخ عثمان. والركعتين هنا تحية إيش؟ المسجد، تحية المسجد، وهذا خاص بوقت النهي وحال إيش؟ الخطبة. وقت النهي وحال، يعني لو دخل وقت النهي في غير حال الخطبة لا يجوز له أن يصلي ركعتين. فيجوز له هنا أو يسن له أن يصلي ركعتين حال الخطبة ووقت النهي، ولا يجوز الزيادة على الركعتين كما ذكر في الإقناع. قال: ولا يجوز الكلام حال الخطبة، حال الخطبة إيش عندكم؟ إيش في الكتاب؟ نبي كتاب في نقص عندي إيش؟ صح. ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام، إذن ليس الخطبة، حال خطبة الإمام إلا له إذا كان كما قالوا مكان بحيث يسمعه، يسمع إيش؟ الخطيب، لا يجوز أن يتكلم إلا له، يعني إيش؟ الإمام يجوز أن يتكلم ولا لا؟ كذا ما تكلم ما في خطبة. ولمن يكلمه، وهذه لمن يكلمه تشمل صورتين. الصورة الأولى أن يبتدئ الإمام المأموم بالكلام، فيجوز ليش للمأموم أن يرد على إيش الإمام، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع عثمان لما أتى وتأخر عن الخطبة فقال له: هل اغتسلت؟ فقال: لا، توضأ. قال: والوضوء أيضا. فإذا ابتدأ الإمام المأموم بالكلام يجوز له أن يرد. الصورة الثانية أن يكون إيش؟ بالعكس، أن يبتدئ المأموم الكلام فيجوز له ذلك، لكن بشرط أن يكون لحاجة. شد الدنيا على ذلك؟ الرجل الذي دخل على رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت العيال وجاع، هلكت الأموال وجاع العيال، فاستسق لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه واستسقى. هذا ابتدأ المأموم الإمام، لكن نقول لا بد أن يكون إيش؟ لحاجة. يا أخي تدخل على الخطيب وين لبكت السيارة وين الجوال؟ نعم، كيف؟ أحسنت. المذهب عندنا أن هذا مقيد بأركان الخطبة فقط، حال أركان الأربعة، أما حال الدعاء يجوز عندهم الكلام ويحتاج إلى تأمل. طيب، ثم قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية. كم باقي لنا يا شيخ أحمد؟ احنا باقي لنا تقريبا خمس دقائق ولا لا؟ لا بد ننهي اليوم الصلاة إن شاء الله كلها. لا مو لا، ما في شيء مستحيل أبدا، مستحيل عندك ولا شرك. شيخ أحمد، ها؟ مفروض أن احنا ننهي اليوم الصلاة كلها إلى الاستسقاء. باب نقتصر على شيء بسيط إن شاء الله، باب صلاة العيدين. باقي لنا وقت، باقي يمكن ثلاث دقائق عندي، صح يا شيخ؟ باب صلاة العيدين. قال رحمه الله: والعيد طبعا في اللغة هو ما اعتادك أن يتردد عليك مرة بعد أخرى، والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وهي فرض كفاية، فرض كفاية. ويقول العلماء: يكره أن ينصرف من حضر مصلى العيد ويتركها لتفويته أجرها بلا عذر. ثم قال: شروطها كالجمعة. الشروط المتقدمة في الجمعة وهي شروط الصحة، وهي الوقت والاستيطان وعدد الجمعة. أما خطبة العيدين فهي سنة. قال: وقتها كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وآخره قبل الزوال، وآخره أو آخرها عندكم آخرها الكتاب الكتاب آخرها إذا المستقيم آخره آخر يعني وقت صلاة العيد وبين إيش الزوال. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لوجود حرب مثلا أو فتنة متى يصلونها؟ بعد الزوال يصلونها ثاني يوم في بعد إيش ارتفاع الشمس. ولو مضى أيام ولا مضت أيام أسبوع أسبوعين ما استطاعوا يصلون يصلونها فرض كفاية هي نعم فهذا تصح منه. أما ما فاتته مع الإمام فيصليها ما تشاء حتى لو بعد إيش الزوال يصليها ما تشاء حتى لو بعد الزوال. قال وتسن بصحراء والمراد صحراء إيش قريبة عرفا من البنيان. ليه؟ لأن إذا كانت بعيدة صارت سفر ولا تصح الجمعة ولا العيد في السفر. وتسن بالصحراء أيضا قريبة عرفا من البنيان. ثم قال رحمه الله ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها ولو فعلت في صحراء يكره أن تتنفل. لحديث ابن عباس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين يصلي قبلهما ولا إيش بعدهما متفق عليه سواء فعلت في الصحراء أو في المسجد فإنه يكره. قال يسن الأكل قبل صلاة الفطر يسن قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر أن يأكل تمرات ويأكلها إيش وترا يأكلها وترا كما في البخاري. وهو كما قال في الإقناع الأكل في عيد الأضحى في عيد الفطر آكد من الإمساك في عيد الأضحى. الأكل في عيد الفطر آكد من الإمساك في الأضحى. قال رحمه الله بعد وبعد أضحى لمضحي وبعد أضحى لمضحي يسن الأكل بعد صلاة يعني الإمساك يسن الإمساك حتى يصلي صلاة الأضحى ويذبح إيش أضحيته ويذبح أضحيته ويأكل من إيش أضحيته. وقالوا الأولى أن يأكل من إيش كبدها. ومن لم يضحي طيب هل يسنى الإمساك؟ لا يسنى الإمساك لا يسنى. يخير بين الأكل قبل الصلاة بعد الصلاة. قال وهي ركعتان وهذا بالإجماع يبدأ بالصلاة قبل الخطبة لكن لو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها. قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا بعد تكبيرة الإحرام طبعا وبعد الاستفتاح وقبل التعود يكبر ستة تكبيرات فيصبح مجموع كم سبع. لحديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 ركعة سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى كما رواه الإمام أحمد. نعم 12 تكبيرة نعم جزاك الله خير. قال وفي الثانية قبل قراءة وقبل قراءة خمسا يرفع يديه طبعا ستا استحبابا وخمسا استحبابا كلها يرفع يديه استحبابا أيضا مع كل تكبيرة ويقول بينها يعني بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وصيلا وصلى الله على محمد النبي. أنت عندكم ليس عند النبي ها في الكتاب موجود النبي ها لأن في الإقناع المنتهى والغاية على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك ليس هناك ذكر مؤقت فيما يقال بين التكبيرتين قال أو التكبيرات ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة. طبعا التكبير الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا روي عن ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة يسبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين يعني يجلس إيش بينهما كخطبتي الجمعة حتى في الكلام حال الخطبة إلا في التكبير مع إيش الخاطب فلا يجوز. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية يستفتح بإيش بسبع ويكون حال التكبير كما قال العلماء قائما. ويبين لهم في الفطر يعني عنوان الخطبة في الفطر أحكام الفطرة يبين لهم ما يخرجونه جنسا وقدرا وقت الوجوب والإخراج. طبعا المذهب عندنا أن يوم العيد وقت إيش أداء، طبعا لا شك أنه أداء، لكنه مكروه أنك تؤخر إلى بعد صلاة العيد مكروه، وبعد غروب الشمس يوم العيد يكون إيش محرم. نعم ما صح صحيح. ويبين لهم في الأضحى، عنوان الخطبة في الأضحى أحكام، هذا مناسب الحقيقة يرغب الناس في الأضحية، الأضحية أحكام الأضحية ما يجزي منها وما لا يجزي وما الأفضل منها ووقتها، ويحثهم عليها ويحثهم عليها. ثم قال رحمه الله فتته صلاة العيد سن له قضاؤها، يعني سن له أن يقضيها على صفتها، يسن له أن يقضيها على صفتها. طيب لو ما كبر التكبيرات الست في الأولى والخمس في الثانية تصح ولا تصح؟ تصح، لأن هذه التكبيرات سنة، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ولا مضيا، وهذا تقدم الكلام فيه. ثم قال رحمه الله باب صلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، تسن جماعة وفرادا حتى في السفر وحتى للنساء والصبيان، حتى في السفر إذا حصل كسوف في السفر يسن إيش فيه صلاة الكسوف. وحكمها سنة كما قال المؤلف، وحكى ابن هبيرة والنووي الإجماع على أنها سنة. وفعلها يقول علماء في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، ولا يشترط لها إذن الإمام، ولا أيضا كذلك الاستسقاء لا يشترط له إذن الإمام، ولا وليس فيها خطبة. قال وقتها من ابتداء الكسوف إذا روي بالعين إلى زواله، يعني إلى التجلي، لو غاب القمر وخرج ولم نصلي هل تقضى صلاة الكسوف؟ لا تقضى، لا تقضى، سنة فات إيش محلها. قال وينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ندبا ندبا. قال رحمه الله وصفتها نعم هو قال هنا مرة واحدة، والله كأنه في الزاد كأنه قال مرتين، تأكد منها، تأكد لأن الدرس قال وذكر. قال وصفتها يصلي طبعا ركعتين الكبيرة وتكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعود، ثم يقرأ جهرا ولو في كسوف الشمس، جهرا يجهر بالقراءة بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، والإقناع قال إيش قدر سورة البقرة، أو يقول يقرأ البقرة أو قدر سورة البقرة، لكن المذهب أنه يقرأ سورة طويلة بلا تعيين، أي سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الركوع دون الأولى، ثم يرفع ولا يطيل هذا الاعتدال بعد الركوع، إذا رفع فإنه لا يطيله، وحكاه القاضي عياض إجماع العلماء أنه لا يطيل الرفع بعد الركوع الثاني، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز زيادة على السجدتين، ويفعل الثانية كالأولى إلا أنها تكون أقصر منها، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. وهل يجوز أن يأتي في الركعة أكثر من ركوعين أو لا يجوز؟ المذهب أنه يجوز إلى خمس في كل ركعة، يجوز أن يزيد إلى خمس فقط، ولا يجوز أن يزيد أكثر من خمس. والشيخ ابن عثيمين يقول به، لكن يقول بحسب إيش مدة الكسوف، إذا طال فيجوز أن يزيد ركعات، ركعتين، ثلاث ركعات في الركعة الواحدة، أربع ركعات. نعم إيش خمسة معيش؟ لا لا لا، ركعة وأربع. طيب ما حكم الركوع الزائد على الركوع الأول؟ شكرا سنة. وبذلك ابن علي المسألة وهي إيش؟ أنه لا يدركها من من دخل مع الإيمان في الركوع. ثم هذا شيء أيضا غريب في المذهب، لأن أصلا صلاة الكسوف حكمها سنة، يعني كيف يقول الركوع الأول فرض والركوع الثاني سنة، وإذا أدركه في الركوع الأول أدرك الصلاة، إذا أدركه في الركوع الثاني والثالث والرابع في الركعة الأولى طبعا فإنه لا يكون مدركا للركعة، لأن هذا الركوع الثاني سنة يقولون. طيب الركوع الأول أيضا سنة، الصلاة كلها سنة أصلا، لكن قد يقال أنها سنة لكن لما دخل فيها تصبح فريضة. نفس الشيء ما تصبح فريضة، يجوز أن يقطع إيش أو يخرج من النفل مع كراهة، إلا أن المذهب هكذا يقررون هكذا. إن تجلى الكسوف في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون يتمها إيش خفيفة. ثم قال باب صلاة الاستسقاء. ضار الشيخ أحمد خلاص ما نستطيع أنهم يعني جاملون في الكسوف، لا وبعدين الاستسقاء طويل خوف وما في شيء طبعا، لكن أتوقف إلى هنا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ بإذن الله استسقاء مع كل الجنائز بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ما يجب ما يجب كم سيقيم عادي، يمكن إذا هل سيقيم إقامة تقطع السفر يعني إقامة أربعة أيام لا يجب عليه، لكن الأفضل أن يصليها المسافر، الأفضل له أن يصلي الجمعة.